أو ردوها. ويقول تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. أقسم، وهو البار الصادق بدون قسم، لكنه صلى الله عليه وسلم يقسم تأكيدا للقول وتطمينا للنفوس. يقول: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا أي أعلنوا وأظهروا السلام بينكم. وهذا الحديث يدل على وجوب إفشاء السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق انتفاء الإيمان على انتفائه، أي على انتفاء إفشاء السلام. وشيء يعلق عليه انتفاء الإيمان لا يمكن إلا أن يكون من واجبات الإيمان، لأن نفي الإيمان لا يمكن أن يكون في مستحبات من المستحبات، وإنما يكون في واجب من واجبات الإيمان. ولهذا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والمضحك المبكي أن من الناس اليوم وفي هذا المسجد الحرام وفي هذا البلد الأمين من إذا سلمت عليه استغرب ولا يدري ماذا يقول. وهذا يدل على الجفاء، ويدل على الجهل بآداب الإسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا حال بينهم شجرة أو نحوها سلم بعضهم على بعض، يعني إذا كانوا يمشون سويا فحال بينهم شجرة أو نحوها ثم تلاقوا سلم بعضهم على بعض. والمسلمون اليوم تجد كثيرا منهم يلاقي الآخرين يضرب كتفه كتفه ولا يسلم عليه. أين الآداب؟ أين الآداب الإسلامية التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين الخلق الإسلامي؟ أين شعار المسلمين الذي هو التحية السلام عليك؟ إن فقده بين المسلمين اليوم سبب للعداوة والضغائن والأحقاد ونقص الإيمان. فالله الله عباد الله بإفشاء السلام. أفشوا السلام بينكم، أظهروه، أعلنوه. ألم تعلموا أن الإنسان إذا سلم على أخيه فقال السلام عليك كان له كم؟ 10 حسنات، 10 حسنات باقيات يجدها يوم القيامة يثقل بها ميزانه وترتفع بها عند الله درجاته ويأمن بها من عذاب النار. والله إني لأظن أنه لو قيل للناس إذا سلم أحدكم أعطيناه ريالا فإنه لا يمكن أن يتخلف أحد عن السلام، بل ربما يتردد في الأسواق من أجل أن يسلم فيأخذ هذا الريال، هذا الريال الذي هو فان زائل غير باقي، ومع ذلك نهجر عشر حسنات باقيات لنا نجدها أحوج ما نكون إليها يوم القيامة. وإنني بإذن الله وبعون منه أتكلم الآن في السلام على نقاط. النقطة الأولى: من الذي يستحق أن يسلم عليه؟ والجواب: هو المؤمن التقي، هذا الذي يستحق أن يسلم عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المسلم. المؤمن الوصف الثاني، المؤمن الوصف الثاني يا أخوان التقي، الذي يتقي الله ولا يتظاهر بمعصية. فأما المؤمن فضده كافر، فالكافر لا يجوز أن نسلم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، مع أن اليهود والنصارى عندهم كتاب، يعني من الأمم التي بقي كتابها بين أيديهم على ما فيه من التحريف والتبديل والتغيير، ولهذا سموا أهل الكتاب. فإذا كنا لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام مع أن نساءهم تحل لنا وطعامهم أي ذبائحهم يحل لنا، فغيرهم من باب أولى. إذا لا نسلم على البوذي ولا على المجوسي ولا على الشيوعي ولا على كل مشرك أو ملحد، لا نسلم عليه مهما كانوا مهما كان لهم من المرتبة، حتى ولو كانوا رؤساء لشركات نعمل ضمن العاملين بها، فإننا لا نسلم عليهم، لأنه لا كرامة لهم. ولهذا قال في نفس الحديث: وإذا لقيتموهم في طريق إيش؟ فاضطروهم إلى أضيقه. لا تفسحوا لهم المجال، دعهم هم الذين يفسحون لكم المجال. يعني لو التقى طائفتان مسلمة وكافرة فإنه لا يتمايز المسلمون ويتفسحون من أجل أن تعبر الطائفة الكافرة، بل يمشون على اتجاههم ويضطر الكافرون إلى التمايز والإفساح، لأن الإسلام آل على كل الأديان، فيجب على أهله أن يكونوا عالين على جميع الأجناس. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنت مؤمنا حقا فلا تضع نفسك في هوان ضد أعداء الإسلام. أعوذ مرة ثانية: من الذي يستحق أن يسلم عليه؟ الأخ قم يا أخي، ما تعرف إيش المؤمن التقي؟ طيب، ضد المؤمن الكافر فلا يسلم عليه. محمد موجود ليه؟ ولكن إذا سلم الكافر هل نرد عليه؟ أجيبه: نعم نرد عليه، لأن دين الإسلام مع كونه دين العزة والكرامة والعلو والظهور هو دين العدل، دين العدل يعطي كل إنسان ما يستحق ويمنع بحزمه من لا يستحق. فما استقاموا لكم إيش؟ فاستقيموا لهم. فإذا سلم علينا الكافر فإنه يجب علينا أن نرد عليه وجوبا. ولكن ماذا نقول؟ انتبه، لا أنا أريد تنتبه، ماذا نقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم أو قال إن أهل الكتاب يقولون السام عليك، السام عليك. ما هو السام؟ السام الموت. شوف اليهود والنصارى حتى في التحية يحاولون أن يهلكونا، يقولون السام عليكم أي الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقولوا وعليكم. شوف العدل، وعليكم ايش اللي عليهم؟ السام. ومن رقي أدب الإسلام أنه قال قولوا وعليكم، ولم يقل قولوا وعليكم السام، مع أن المسلم إذا قال السلام عليكم ماذا نقول له؟ وعليكم السلام. لكن نحن نوزه ألسنتنا في خطاب أهل الكتاب عن القضاء فنقول وعليكم. هذا من وجه. من وجه آخر أن فيه احتمالا أن اليهودي أو النصراني أو الكفار على سبيل العموم فيه احتمال أنهم يقولون السلام عليكم، فإذا قلنا وعليكم وكانوا قد قالوا السلام عليكم أي وعليكم إيش؟ السلام، وعليكم السلام. وبناء على ذلك أخذ ابن القيم وغيره من أهل العلم أن الكافر إذا سلم على المسلم فقال السلام عليكم بلام واضحة فإن لنا أن نقول إيش؟ وعليكم السلام أو وعليكم السلام بلام واضحة عدلا في المعاملة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. الآية: وإذا حييتم، لم يقل إذا حيى بعضكم بعضا، إذا حييتم أي إنسان يحييكم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، الوصف الثاني ممن يستحق السلام ما هو؟ المؤمن ضد الكافر. الثاني: التقي ضده الفاسق الذي لا يتقي الله، فهذا لا يستحق السلام. ولكن هل نسلم عليه إذا كنا نرجو هدايته وتأليف قلبه بالسلام عليه أو لا؟ الجواب: نعم نسلم عليه. لو كان الذي قابلنا أو الذي مررنا به عاصيا معلنا بالمعصية، ولنقل إنه حالق للحيته لأن حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يعص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى من؟ الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. حلق اللحية مجاهر بالمعصية، يقابلك كأنه يقول اشهد علي أني عصيت الرسول، نسأل الله العافية، لأنه ينشدنا بلسان حاله أو بلسان مقاله. نعم، بلسان حاله يقول اشهد علي أني عاص لرسول الله. هو إن لم يقل هذا لسانه لكن حاله وفعله هو كذلك. ونحن يوم القيامة إذا استشهدنا عليه سنشهد عليه بذلك لأنه عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نسلم على حالق اللحية؟ أجاب: ننظر إن كان في هجره مصلحة، وأننا إذا هجرناه وارتدع عن ذلك وأعطى لحيته فإننا نهجره، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فإننا لا نهجره بل نسلم عليه، نسلم عليه ولو كان حالقا للحيته. تبي ولد ربما يقول قائل كيف تسلم عليه وهو عاصم مجاهر بالمعصية؟ أقول أليس بمؤمن؟ الجواب بلى هو مؤمن، لأن الإنسان لا يخرج من الإيمان بمجرد المعاصي، الخروج من الإيمان شديد، له شروط شديدة، وليس شيئا هينا كأنه لعقة عسل كما يجري على بعض الناس نسأل الله العافية الذين يكفرون من لم يكفره الله. وهؤلاء القوم الذين يكفرون من لم يكفره الله سيسألون يوم القيامة عما قالوا، وسيبوؤون هم بالكفر إذا لم يكن من وصفوه بالكفر كافرا عند الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك إلا حار عليه، حار أي رجع على من؟ على القائل. فليحذر هؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم بتكفير المسلمين، وليعلموا أن هذا المنهج منهج الخوارج الذين يتعبدون لله تعالى بأحسن العبادات ظاهرا، ولكن الإيمان لا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأمر أن نقتلهم بما في فتنتهم من الأذى وتشتيت المسلمين وإباحة دماء المسلمين وإباحة نساء المسلمين وإباحة ذريات المسلمين، لأن هؤلاء الذين يكفرون من لم يكفروا الله يعتقدون أن المسلم حلال الدم والمال والأهل. فهذه المسألة خطيرة يا إخواني، خطيرة للغاية. الإنسان مهما فعل من المعاصي التي لم يدل الشرع على أنها كفر فليس بكافر، زنى، سرق، شرب الخمر، قتل النفس، هل يكون بذلك كافرا؟ لا، لا يكون بذلك كافرا. وأما من استحل هذه الأمور فإنه يكون كافرا باستحلاله ولو لم يفعلها. أعود مرة ثانية فأقول هذا الرجل الذي قابلنا وهو حالق لحيته هل نسلم عليه؟ الجواب فيه تفصيل، إن كان في هجره مصلحة بحيث يرتدع ويخجل هجرناه، وإلا سلمنا عليه لأنه مؤمن ولا يحل لنا أن نهجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب، فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هجر ثلاثة من فضلاء أصحابه ويعدهم علينا أخونا؟ نعم، السؤال ليس بيني وبينك إلا واحد اثنين، كيف ما تفهم السؤال؟ ها؟ صرحت برا؟ ايه الله يعقلك علينا، اجلس. من اللي يعرف؟ هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من فضلاء أصحاب. نعم، اي نعم، يلا. من؟ نعم، أحسنت. إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر ثلاثة من فضلاء أصحابه وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، حيث تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر؟ فالجواب نعم، الجواب بلى، هجرهم، لكن هل هجره إياهم أفادهم؟ نعم أفادهم والله، ازدادوا ايمانا ولجوءا الى الله وتعلقا بالله عز وجل وسمعا وطاعة لله ورسوله. ألم تعلموا أن من البلاء والفتنة أن كعب بن مالك وهو أشبهم وأجلدهم جاءه كتاب من ملك غسان وقال, لا وقال في الكتاب بلغنا أن صاحبك قلاك أي أبغضك فالحق بنا مواسكا يعني يتلينا نجعلك مثلنا من ملوك غسان. فلما قرأ هذه الصحيفة سبحان الله هل انقاد لهذا العرض المغرض او لا؟ لا، بادر رحمه الله الى التنور فألقى الورقة في التنور حتى لا تسول له نفسه في المستقبل ان ينقاد لهذا العرض. وهذا والله من كمال الايمان. المهم ان هؤلاء الثلاثة ازدادوا ايمانا بهجر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اياهم فكان في هجر فائدة. لكنهم لله درهم نزل فيهم قرآن يتلى الى يوم القيامة في الصلوات والخلوات والسر والعلل. لو ان احدا قرأ في الصلاة سيرة ابي بكر، سيرة ابي بكر رضي الله عنه، فهل يحل له ذلك؟ لا يحل إلا ما جاء به القرآن مثل قوله إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومثل قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حيث ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في أبي بكر، والصحيح أنها عامة، ولكن أول من يدخل فيها من هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر لا شك. طيب، إذن إذا نقول إذا أورد علينا الإنسان إرادا وقال أليس الرسول قد هجر ثلاثة من فضل أصحابه؟ نقول بلى، ولكن هذا الهجر نفع. فإذا كان هذا العاصي إذا هجرناه انتفع هجرناه، وإلا فلا. طيب، ومثل ذلك بقية المعاصي. فالذي يستحق أن يسلم عليه حامد من؟ المؤمن خرج به والتقي إيه ما يصلح على غير تقي الفاسق. طيب بارك الله فيك. النقطة الثانية، هل السلام واجب أو سنة مؤكدة؟ سنة مؤكدة إلا ما زاد على إيش؟ ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث لأن الإنسان قد يحمل في نفسه على أخيه بعض الشيء، فرخص له في ثلاث لتعطى النفس حظها من هذا الذي حمل به الإنسان على أخيه. طيب، النقطة الثانية، كيف السلام وكيف الرد؟ السلام أن تقول السلام عليك إن كان واحدا، وإن كان جماعة تقول السلام عليكم. طيب، كذا. إذا كانوا جماعة تقول السلام عليكم، واحدا السلام عليك، ويرد وعليك السلام أو وعليك وعليك السلام، يعني عليك السلام بدون واو أو وعليك السلام بالواو. وإذا كان المسلمون جماعة يقول عليكم السلام أو وعليكم السلام. طيب، لو قال في الجواب أو في الابتداء مرحبا بأبي فلان، يعني لما لقاه لم يقل السلام عليك، قال مرحبا بأبي فلان، هل هذه تحية إسلامية؟ الجواب لا، التحية الإسلامية السلام عليك، انتبه. طيب، وإذا لقاني وقال مرحبا بأبي فلان، هل أرد عليه فأقول مرحبا بأبي فلان؟ نعم لا، أخبره بالسنة، أقول السنة أن تقول السلام عليك. طيب، في الرد إذا قال عليك السلام يجزئ في الرد؟ قال عليك السلام، قال السلام عليك فقلت عليك السلام، هذه مثلها تجزئ. قال إذا قال في الرد مرحبا بأبي فلان، تفضل حياك الله، نزلت علينا البركة، الله عندنا ضيافة جيدة، نعم، لا كم كلمة قال، لكن لا تجزئ، لا بد أن يقول عليك السلام. نعم، لا بد أن يقول عليك السلام. لو قال أهلا ومرحبا ألف مرة ما نفع. ولهذا تجدون في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم على من لقيه من الأنبياء والمرسلين، وفي الجواب يقول في الحديث فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح أو والأخ الصالح. من الذي قال الابن الصالح؟ آدم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، والبقية قالوا والأخ الصالح. الشاهد قوله رد عليه السلام وقال مرحبا، وفي هذا دليل على أنه يبدأ أولا برد السلام عليكم السلام ثم بالترحيب والتهلية. نعم، النقطة الثالثة، أنا عندي الثالثة، الثالثة على كل حال، الرابعة الخامسة كما شئتم، نقطة من النقاط. هل يسلم الكبير على الصغير أو بالعكس؟ بالعكس، لأن الحق للكبير فيسلم الصغير على الكبير ويسلم القليل على الكثير. يعني إذا تلاقى جماعتان إحداهما عشرة والثانية خمسة عشر، من الذي يسلم؟ العشرة. ويسلم الراكب على الماشي لأنه أعلى، ويسلم الماشي على القائد لأنه أعلى، الماشي واقف والقائد جالس، ويسلم النازل في الدرجة على الصاعد لأنه أعلى. فالحاصل أنه يسلم القليل على الكثير، سلم إيش؟ الراكب الماشي، الماشي على القائد، النازل على الصاعد، هذا هو الأصل. فإذا قدر أن الذي عليه الحق لم يقم به هل يتركه الآخر؟ لا يتركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وهذه حال ذميمة ذمها الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يسلم القليل على الكثير يسلم الكثير، إذا لم يسلم

فما الحل مع هذا وفقكم الله؟ الحل في هذا أننا إذا علمنا أن الرجل يأتي ويسلم ثم ينصرف من وراء الجدار ثم يرجع ويسلم ثم ينصرف ويأتي ويسلم، هذا ربما نعرف أن الرجل أشبه ما يكون بالمزح أو اللعب. أما إذا كان حقيقة فإننا لا نمل ذلك السلام ونحن نؤجر وهو يؤجر أيضا، ولكن الذي يجعل بعض الناس يستنكر هذا هو أنهم لم يعتادوه، والنفوس قد تنفر مما لم تكن معتادة له وإن كان محمودا، لكن لو اعتاد الناس عليه لم يكن مزعجا. فمثلا لو كان الإنسان عنده جماعة في المجلس ثم ذهب إلى البيت ليأتي بالقهوة وأتى بالقهوة فقال السلام عليكم، ثم لما انتهوا من القهوة ذهب وأتى بالشاهي فلما جاء بالشاهي قال السلام عليكم، ولما انتهى الشاهي ذهب إلى البيت وجاء بالبخور فلما جاء به قال السلام عليكم، ولما انتهى الناس من ذلك ذهب إلى البيت وجاء بالمعروف وقال السلام عليكم. هل يمل الناس من هذا؟ ما أظنه يمل، إلا من لم يكن معتادا ذلك فربما يمل، فإذا اعتاده الناس وصار من عادتهم صار أمرا مألوفا وشيئا معروفا لا منكرا. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول امرأة كان عليها قضاء في العام الماضي ولم تصمه في شوال، ولكن صامت ستة من شوال، وفي خلال هذا الشهر حملت ولم تتمكن من الصيام حتى رمضان هذا، فماذا يجب عليها؟ أفتونا مأجورين. نعم، أولا صيام ستة أيام من شوال لا ينال بها الإنسان أجرها إذا كان عليه قضاء من رمضان. انتبه ولد. فمثلا إذا كانت امرأة حائضا وعليها قضاء وبدأت بستة أيام من شوال لئلا ينتهي الشهر قبل أن تصوم القضاء، فصامت ستة أيام من شوال ثم صامت القضاء، فإن هذه المرأة لا تنال أجر صيام الستة من شوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وهذه عليها قضاء، فهي صامت بعض رمضان ولم تصم رمضان فلا تنال ثواب هذه الستة. وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذه المسألة مبنية على خلاف العلماء في صوم النفل قبل قضاء الفرض، حيث اختلف العلماء في هذه المسألة إذا صام نفلا قبل قضاء الفرض فهل يصح هذا النفل أو لا. ومثاله لو صام الإنسان يوم عرفة وعليه قضاء من رمضان هل يصح صوم يوم عرفة أو لا؟ ففي ذلك قولان للعلماء، والصحيح أنه يصح، أي أنه يصح أن يصوم النفل وعليه قضاء من رمضان، لكن الأولى أن يبدأ بالقضاء لأن القضاء فرض والنفل تطوع. إلا أننا نقول لو أنه قال أنا أريد أن أصوم يوم عرفة والقضاء أجعله في الشتاء مثلا قلنا لا بأس، لأن وقت القضاء موسع. إلى متى؟ إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من الأيام، فحينئذ يكون الوقت مضيقا ولا يصح صوم التطوع فيه. أما نعم، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح صوم النفل مع عدم القضاء، لكن صيام ستة أيام من شوال ليست مبنية على هذا، ومن ظن أنها مبنية على هذا فعليه أن يعيد النظر مرة أخرى حتى يتبين له الفرق، فإن هذه الأيام الستة جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثوابها مشروطا. بماذا؟ بما إذا صام الإنسان رمضان، ومن كان عليه قضاء فإنه ليس لا يقال إنه صام رمضان. بقي أن يقال: أليست عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان؟ فهل عائشة تصوم 6 أيام من شوال، أو تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء وتاسوعاء أو ما أشبه ذلك؟ قلنا عائشة رضي الله عنها أفقه من أن تظن أنه يجوز أن تصوم 6 أيام من شوال قبل القضاء. أما صومها يوم عرفة فقد تصوم يوم عرفة وعليها القضاء، لأن العلماء اختلفوا في ذلك، فيكون قولها كقول من قال من العلماء إنه يجوز صوم التطوع قبل قضاء رمضان، ولا إشكال في ذلك، على أن الحزم كل الحزم أن يبدأ الإنسان بالقضاء. فإن قال قائل: هل يجوز أن يصوم الإنسان يوم عرفة بنية القضاء؟ فالجواب: نعم يجوز ذلك، لأن القضاء يصح في أي يوم من أيام السنة. فإذا قال: وهل يدرك فضل صوم يوم عرفة؟ قلنا: نرجو ذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة، أو لأنه لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويشبه هذا من دخل المسجد وصلى الفريضة فإنها تجزوه عن تحية المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل اي طيب خلا معك شيء حتى لو وافقنا الظهر ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل يأتي امرأته في دبرها كل مرة ثم يتوب ثم يعود بعد ذلك، ثم استمر على هذا الحال فترة من الزمن، ويسأل هل عليه شيء في ذلك وماذا يعمل، علما بأن هذا الرجل يجبر امرأته على هذا بتهديدها بالزواج من امرأة ثانية، وماذا يفعل؟ نرجو الجواب وفقكم الله. نعم. لم يذكر في السؤال أنه تاب، فإذا كان مصرا على هذا الفعل فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يتوب يرجع. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب أن يفرق بينهما، وهو كذلك. إذا علمنا أن هذا الرجل مصر على إتيان المرأة من دبرها فالواجب أن يفرق بينهما، حتى لو كان لها أولاد منه، وحتى لو كان يتوب ثم يعود. فعلى هذا نقول لهذا الرجل: اتق الله وتب إلى ربك، وإذا تبت إلى ربك لم يلزمك شيء، وإن بقيت على ذلك فإن الواجب على المرأة أن تطالب بالفراق فيفرق بينها وبين زوجها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: امرأة نوت العمرة ثم أتاها الحيض وهي داخل الميقات، ثم ذهبت إلى مكة وهي تريد أن تؤدي العمرة، فهل ترجع إلى الميقات لتحرم منه؟ امرأة نوت بالعمرة ثم أتاها الحيض وهي داخل الميقات، ثم ذهبت إلى مكة وهي تريد أن تؤدي العمرة، فهل ترجع إلى الميقات لتحرم منه أم من مكة؟ نعم. هذه المرأة التي أتاها الحيض وهي في الميقات ولم تحرم، في حكمها تفصيل. نقول: إن كانت هذه المرأة لما أتاها الحيض عدلت عن نية العمرة ظنا منها أنها لم تطهر قبل وقت الرجوع إلى بلدها، ثم بقيت في مكة حتى طهرت، فإننا نقول لها: أخرجي إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل وأحرم منه. وأما إن كانت بقيت على نيتها، أي على نية العمرة، فإننا نقول: أحرمي من الميقات ولو كان عليك الحيض، ثم ادخلي مكة وتبقي في البيت، وتبقى هذه المرأة في البيت حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف وتسعى وتقضي العمرة. فإن لم تفعل يعني بقيت على نيتها ولكنها لم تحرم الميقات ودخلت مكة، فإننا نقول لها إذا طهرت فاخرجي إلى الميقات الذي مررت به ثم أحرم منه. فصارت الأحوال كم؟ صارت الأحوال ثلاثا. الحال الأولى أنها لما وصلت إلى الميقات وحاضت عدلت عن نية العمرة، عدلت عن نية العمرة وتركتها، فهذه نقول الآن ليس عليها شيء، تدخل مكة بلا عمرة ولا إشكال في ذلك. فإن طهرت وأحبت أن تعتمر فماذا تصنع؟ تخرج إلى التنعيم أو غيره من الحل وتحرم منه. الحالة الثانية وصلت إلى الميقات فحاضت وبقيت على نية العمرة فدخلت مكة لكن بدون أن تحرم، فنقول لها إذا طهرت فارجعي إيش؟ ارجعي ليش؟ إلى الميقات التي مررت به وأحرم منه. الحالة الثالثة وصلت إلى الميقات فحاضت فأحرمت وهي حائض، فنقول هذا هو الصواب، ولا وإذا طهرت تطوف وتسعى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول إحدى الجمعيات الخيرية في جدة لها نشاط ملحوظ في أعمال الخير، وقامت بعمل مشروع خيري أسمته بمشروع إكرام الميت، وهذا المشروع تفصيله يتضمن الآتي: أولا، عندما يموت الميت يقومون بتكفينه وتجهيزه ودفنه، إن أراد أهل الميت دفنه في جدة يدفعون مبلغ 750 ريالا، وإن أراد أهل الميت دفنه في مكة يدفعون 1500 ريال، وإن أرادوا دفنه في المدينة يدفعون 1750 ريال، وإن أراد أهل الميت دفنه وإن لا دفنه في بيت المقدس لكن المسجد الثالث والله مشكلة. فما حكم ذلك وفقكم الله؟ حكم ذلك أنه منكر، والميت وإكرامه بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه على الوجه المشروع، ولكن بعض الناس يعمل الخير بدون أن يستشير أهل العلم، بدون أن يستشير أهل العلم، وأرى أن هؤلاء يجب أن يتوقفوا، يجب أن يتوقفوا عن المضي في هذا المشروع حتى يسألوا أهل العلم هل هذا جائز، أو هذا مفتاح لابتزاز أموال الناس. الميت إذا مات فالحكومة وفقها الله قد جعلت فرعا من أعمال البلديات لتولي تغسيل الميت وتكفينه ودفنه، ولا حاجة إلى أن نأخذ من الناس 750 أو 1500 أو لا 750 و1500 و3000 و1750 هذا إن كان لمكة والمدينة، و5000 إذا كان لبيت المقدس. نعم، لا حاجة لهذا. فأنا أرى أنه يجب على هذه الجمعية، نسأل الله لها التوفيق، ألا تتقدم خطوة واحدة إلا بعد عرض المسألة على أهل العلم، فإن وافق أهل العلم في ذلك على ذلك ولا يمكن أن يوافقوا مضت في سبيله، وإلا فلا. ونظير ذلك ما اقترح قبل سنوات من إقامة قصر للأحزان كما يقام قصر للأفراح، وقالوا سنقيم قصر للأحزان، أي أن الناس المحزونين يجون يأتون إلى هذا القصر ليجلسوا فيه، فيأتي الناس إليهم يحزنونهم. نعم، لأن كما يأتون إلى قصور الأفراح من أجل أن يفرحوهم، يعني بعض الناس الله يهديهم يأتون بالمشروعات التي لها مساس بالدين فيقدمون عليها بدون مشاورة أهل العلم. البلاد ما فيها أهل العلم يستشارون في هذا، والحمد لله لم تخلو البلاد من علماء. فالواجب على هؤلاء أن يتوقفوا حتى يسألوا أهل العلم بأن يكتبوا إلى أي إنسان يثقون به من الجهات التي لها التنفيذ ويسألون عن ذلك. ولا أرى أن أحدا الآن يساعدهم في هذا أو يبذل إليهم أموالا، بل يقول إكرام ميتي أن أغسله وأكفنه وأصلي عليه وأدفنه في بلده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أسرع. نعم. هذا يقول: سئل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا لم يتيسر المسلك الشرعي الخالص. إذا لم يتيسر المسلك الشرعي الخالص إلا بنوع من الابتداع فما العمل؟ إيش؟ إذا لم يتيسر المسلك الشرعي الخالص إلا بنوع من الابتداع فما العمل؟ فأجاب بقوله: وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من الحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية. نرجو أن تشرحها لنا يا شيخ جزاكم الله خيرا، وهل هي في حق العالم أم الجاهل؟ الواقع أن هذه ليست نص كتاب ولا سنة حتى يطلب مني شرحها، بل يشرح هذه الصيغة من صاغها. وهذا الرجل يقول إنه الآن يتعذر أن نسلك طريقا مبنيا على الكتاب والسنة الخالصة، ولا يمكن أن نسلك طريقا إلا ببدعة، وإذا كنا لا يمكن أن نسلك طريقا إلا ببدعة فلنبتدئ حتى نسلك الطريق الصحيح. وما علم هذا الأخ السائل أن التلطخ بالنجاسة لا يزيد المكان إلا نجاسة، فالحدث والبدع في الدين لا تزيد الإنسان قربة إلى الله، بل لا تزيده من الله إلا بدعة وضلالة وبعدا عن الحق، لأن أصدق الخلق وأعلم الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ويعلن أن كل بدعة ضلالة، وفي بعض الروايات وكل ضلالة في النار. وأما قول الرجل السائل إنه لا يوجد الطريق المشتمل على النور، فنقول نعم، النور الساطع يعمي عيون الأعشى حتى لا يبصر، فالطريق لله الحمد الطريق التي تكون على النور التام موجودة، كتاب الله بين أيدينا وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وإذا اتبعناهما ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لاتباعهما مشينا على نور بين ساطع ليس فيه ظلمة. فنقول السير على النور الساطع الخالص ممكن وموجود، والله تعالى يقول في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وما أيسر الأمر على الإنسان الموفق الذي يريد الحق، فمن تتبع القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. لكن أكثر الناس معرضون عن القرآن، وهم وإن كانوا غير معرضين عن تلاوته لفظا فهم معرضون عن تلاوته معنا أو عن تلاوته عملا. ولهذا كان هجر القرآن ليس هجر لفظه فقط، بل قد يهجر القرآن إما بلفظه وإما بمعناه وإما باتباعه. وقول الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يعني أنهم هجروه لفظا، بل قد يهجرونه لفظا أو يهجرونه معنا أو يهجرونه اتباعا. وما أكثر الذين يهجرون القرآن الكريم اتباعا، فنسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. ونقول للأخ السائل: ارجع إلى الكتاب والسنة تجد النور الساطع البين الظاهر، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا يسأل يقول إن له ابنا ضائعا اسمه خالد ابن عبد الكريم العلي العبد الكريم أم حميد. لا يا شيخ حميد خير. شيخ طاعن في السن اسمه الشيخ الطاعن في السن اللي هو اسمه عبد الكريم العلي الحميد موجود عندي الآن من أهل بريده. يعني ضائع الأبو؟ إيه الأب. الأب ضائع. الأب ضائع. أنا أبو خالد ضائع أنا موجود لدي. وخالد مو هو الضائع؟ لا لا. لا يقول أرجو الإعلام بالمكبر عن المدعو خالد بن عبد الكريم. لا ما تقول لرب العالمين كيف؟ إن الله يرده ويعقله عليه. لا لا أبوه ضائع. أبو هذا الشيخ اللي اسمه عبد الكريم العلي الحميد موجود عندي الآن. شيخ طاعن في السن موجود عندي الآن. طيب ولده اللي ضائع؟ فرضه الولد يمكن ضائع بعد. هذا اللي هو يقول ولده ضائع. أي نعم. موجود الشيخ عبد الكريم. على كل حال عرف الاخوان. يلا. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول اعمل بجدة ولي قريب متوفي في مصر ارغب في الحج عنه هذا العام حجا مفردا. يقول اعمل بجدة ولي قريب متوفي ارغب في الحج عنه هذا العام حجا مفردا. او متوفى. متوفى. متوفى. نعم. قال الله تعالى ومنكم من يتوفى. يقول أعمل بجدة ولي قريب متوفى أرغب في الحج عنه هذا العام حجا مفردا فهل أعمل العمرة الواجبة عنه من التنعيم حيث أني الآن معتكفا بمكة وقد عملت عمرة عن نفسي خلال هذا الشهر علما بأن وقتي لا يسمح بعمل العمرة عنه بعد أشهر الحج. أقول لا تعمل لهذا الرجل عمرة وأنت معتكف إلا إذا أحببت أن تبطل اعتكافك لأن خروج الإنسان للعمرة في حال الاعتكاف يبطلها. ثم أقول مرة ثانية لا تعمل لهذا الميت عمرة ثانية في سفرة واحدة لأنه لا يشرع أن تكرر العمرة في سفر واحد وتكرارها ليس من هدي السلف الصالح. وكلنا يعلم ترى ما نثمن الحجر ولا في جواب إلا عن طريق الورق. اجلس اجلس علي حتى أنت. بارك الله فيكم يا أخوان. لا جواب على سؤال إلا عن طريق الكتابة ولا نسمح لأحد أن يقف أبدا. طيب نعود نقول من أحرص الناس على الخير آخر الأمة أو أول الأمة؟ أول الأمة. هل الصحابة كرروا عمرتين في سفر واحد؟ أبدا ما كرروا، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بأخته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. لتأتي بعمرة ولم يرشده إلى أن يأتي هو بعمرة ولم يأتي هو بعمرة. وهذا دليل على أنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه أن تكرر العمرة. وما أكثر ما قلنا ذلك ورددناه. وأقول في هذه المرة إن الدين الإسلامي شريعة من عند الله شرعها الله عز وجل وجاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعه في ذلك الصحابة ونحن إن شاء الله لهم من التابعين. لم يكن أحد منهم يأتي بعمرتين في سفر واحد. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد أن ينفع ميته فلينفعه بما أرشده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه وذلك بالدعاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، إنني من هذا المكان أبلغكم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لم يكونوا يكررون العمرة في سفر واحد، وها هو كتاب وها هو كتب السنة بين أيدينا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في آخر شهر رمضان عام 8 من الهجرة، وبقي في مكة 19 يوما ولم يخرج يوما واحدا إلى التنعيم ليأتي بعمرة، ولم يأتي بعمرة إلا بعد أن رجع من الطائف ونزل في الجعرانة، دخل ليلا وحده أو إن كان معه رجل أو رجلان لا أدري، وأتى بعمرة ولم يعلن ذلك للصحابة ولم يحثهم على الإتيان بها. فما بالنا نحن نجهد أنفسنا ونتعب أنفسنا ونبذل أموالنا في أمر لم يكن مشروعا لا من عند رسول الله ولا من عند صحابة رسول الله، أهم خير أم نحن؟ هم خير منا وأقوم وأحرص على الخير وأعلم، ومع ذلك لم يكونوا يفعلون هذا. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أو ولد صالح يدعو له فادعو الله له، ادعو الله له في الطواف، ادعو الله له في الصلاة، ادعو الله له بين الأداء والإقامة، أما أن تأتي بشيء من عندك فهذا لا ينفعك عند الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يقول أسألكم عن حكم أكل شجرة القات والبيع والشراء فيه وعن زراعته وحكمها وعن حكم تحريمها أو تحليلها. شجرة القات لا أعرفها ولا أعرف ماذا يصنع من يأكلها، وأسمع عنها شيئا وأسمع أن فيها خلافا بين علماء البلاد التي تكثر فيها، ولهذا نحيل السائل إلى العلماء هناك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما دمنا لا نتصور حقيقة هذه الشجرة ولا آثارها فلا نستطيع أن نتكلم في حكمها. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ أنا شاب قد عانيت من مشكلة كبيرة. من مشكلة كبيرة. نعم. وهي الشك في ديني والعياذ بالله والوساوس التي من أخطرها أنني أحيانا أشك في وجود الخالق وأن هذه الدنيا أتت من الطبيعة فقط، فأرجو نصيحتي وإرشادي لإزالة هذه الوساوس وأرجو عدم المؤاخذة والغضب، وفقكم الله. الله هذا خائف. أما ما ذكره السائل وهو ما يوقعه الشيطان في قلبي من الشك، فهذا وقع للصحابة وهم أخلص منا إيمانا وأقوى منا يقينا، وشكوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرهم أن هذا صريح الإيمان. تبي أخبرهم إيش؟ أن هذا صريح الإيمان. كيف كان صريح الإيمان؟ لأن قلق الإنسان من هذه الوساوس يدل على خلوص إيمانه وأن إيمانه خالص، لكن الشيطان يحاول أن يفسده بهذه الوساوس. ولكن ما دواء هذا؟ ما دواء هذا إذا وقع؟ دواؤه بكلمتين بينهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهي، وما ينتهي يعرض عن هذا فنقول لمن أصيب بذلك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي بقلبك عن هذه الوساوس، أعرض عنها لا تهمك لأنها لا تضرك. ولو أن أحدا سألك لتنطق بلسانك هل الله موجود؟ لقلت ايش؟ نعم، حتى هذا الذي عنده الوسواس، ولو ان احدا قال لك لماذا تصلي، لماذا تصوم، لماذا تحج، لماذا تعتمر، لقلت لله. اذن فهذا الشك الطارئ على اليقين الذي يصدقه العمل يجب ان لا يعبأ به الانسان، وان يعرض عنه اعراضا تاما، وحينئذ يزول باذن الله. فهذه نصيحتي لمن وقع في قلبه شيء من ذلك من رجال ونساء، وسيزول ما يوقعه الشيطان في قلبه، لأنه يقول ذلك مؤمنا بالله ورسوله، وموقنا بأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليستعذ بالله ولينتهي حق وشفاء ودواء وماحق لهذه الوساوس. نعم. اكتب اكتب اعطني اياه، اعطيه ورقه. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ، هذا يقول هل يجوز للمرأة ان تبدي زينتها التي تبديها لوالديها عادة لاعمامها او لاخوالها وهم محارم لها حسب الآية التي في سورة وهم محارم لها حسب الآية، محارم لها ممنوعة من الصرف، وما المانع لها من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع، لأن كل كلمة جاءت على مفاعل أو مفاعيل يعني على هذا الوزن فإنها ممنوعة من الصرف، سواء كانت اسما أو صفة أو علما أو أي شيء، خد على ذلك. نعم. وهم محارم لها حسب الآية التي في سورة النساء، ولم يذكرهم الله تعالى في آية سورة النور، فهل يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها؟ نعم. الواقع أن هذا السؤال مهم، وهو أنه من القواعد المقررة أن المحارم فيما يكشف لهم على حد إيش؟ على حد سواء، إذا كشفت المرأة لأبيها كشفت لأمها، وإذا كشفت لأخيها كشفت لخالها، وهذا هو الواقع وهو الأصل. لكن لا شك أن وقوع الفتنة من الكشف لغير الأصول والفروع أكثر من وقوعه في الكشف للفروع والأصول. أنت بمعنى أنه يبعد كل البعد أن تقع فتنة في قلب الأب إذا نظر إيش إلى بنته، أو في قلب الابن إذا نظر إلى أمه، لا شك في هذا. لكن الخال يمكن أن يقع في قلبه فتنة إذا نظر إلى بنت أخته، وكذلك العم إذا نظر إلى بنت أخيه قد يقع في قلبه فتنة، ولا سيما إذا كانت شابة جميلة مملوءة، فإنه قد يأتيه الشيطان فيوسوس له بالفتنة. فإذا خيفت الفتنة من أحد من المحارم وجب ستر الوجه عنه، وإن كان الأصل جواز ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، تعقيبا على سؤال الشك، كثير من الناس يظن أن الخشوع هو التفكر في ذات الله مما يوقع الوساوس. تعقيبا على سؤال الشك. نعم. كثير من الناس يظن أن الخشوع هو التفكر في ذات الله مما يوقع في الوساوس، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ نعم. الخشوع هو خشوع القلب لله سبحانه وتعالى، ولكن لا تتفكر في ذات الله، في ذاته، تفكر في أسمائه وصفاته وعظمته وعزته وعلوه وقدره وقدرته وقهره. أما في الذات فإنك إذا فكرت في الذات العلية سبحان الله العظيم تقع في أحد أمرين: إما النفي المحض، وإما التمثيل، وكلاهما خطر على الإنسان. أعبد ربا عظيما لا يحيط به الوهم ولا يمكن للإنسان أن يتصوره، وكل شيء تتصوره في هذا المجال فإن الله تعالى أعظم مما تتصور، لأن الله تعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فعليك يا أخي أن تتفكر في أسماء الله وصفاته وعظمته، وألا تحاول أن تدرك كيفية ذاته أبدا، لأن ذلك من الأمور المستحيلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: اعتمرت زوجتي ولم تتحلل ناسية وجامعتها بعد ذلك، ثم تذكرت اعتمرت زوجتي ولم تتحلل ناسية وجامعتها بعد ذلك ثم تذكرت أنها لم تتحلل، فما الحكم في دون مأجورين؟ نحن لا نعطيه الحكم، وإنما نلقيه عليكم، فمن يعرف الحكم؟